بعث إلينا برسالة مؤسفة في الحقيقة، لأنها تشتمل على جرأة على شرع الله عز وجل، وقصة فيها عبرة تقتضي الحذر من الناس. أسوقها يا فضيلة الشيخ كما أوردها السائل، يقول: أكتب لكم قصة تعاني منها أسرة مسلمة وربما بعض الأسر التي لا تبالي في تربية الأولاد. يقول بأن مسلما رضع من إحدى نساء جيرانه عدة مرات، أكثر من 5 رضعات مشبعات، وكان لجارتهم هذه بنت ترضع من ثدي أمها بلا شك، وهي تصغر هذا الفتى 6 أشهر. لما كبر هذا الشخص وصار على قدر من الثقافة، كان ينظر إلى بنت جيرانه وهي شابة مسلمة متحجبة وعلى قدر من الخلق، ورغب في زواجها، لكن ماتت أمه قبل أن تعلمه بالحقيقة، ثم تم الزواج وأمها تعلم لكنها لم تخبره بهذا. وبعد أن أنجب منها طفلين علم بأنه متزوج أخته من الرضاعة، فيسأل الآن ماذا يفعل، وعلى من يقع الإثم، على أمه التي ماتت ولم تخبره، أم على أم زوجته التي تعلم القصة كاملة وأخفت عنه؟ يرجو الإفادة ويرجو أيضا التوجيه، ويذكر أن حالته لا تسر الصديق. نسأل الله الهداية للجميع. ثبت عن النبي صلى الله وسلامه عليه أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن 5 رضعات معلومات يحرمنا. هذا السائل يذكر أنه رضع أكثر من 5 مرات رضاعا مشبعا من امرأة، ثم تزوج ابنتها التي تصغر، ولا فرق بين كونها أصغر منها أو أكبر، وأمها تعلم هذا الرضاع وقدره، وهو لم يعلم إلا بعد أن أنجبت منه طفلين. الواجب أن يبادر حالا إلى مفارقتها واعتزالها، فليست زوجة بل هي أخت من الرضاعة. أما ولداهما فهما ولداهما يرثانهما، لأن الزواج لا يعلم الزوج أنه محرم كما يبدو من السؤال، وأما الإثم فعلى أم الزوجة العالمة بالرضاع إذا كانت تعلم أن الرضاع يحرم. أما إن كانت تجهل ذلك ولا علم لها ولا تدري أن الرضاع له أثره فلا شيء عليها. وأما أم الزوج فإن كانت تعلم أن ولدها سوف يخطب هذه البنت أو أنه خطبها، فإذا كانت عالمة بهذا الرضاع وأن الرضاع محرم فهي أيضا شريكة في الإثم. إنما الذي يجب حالا أن يفارق هذا الرجل هذه المرأة، وأن تنقطع الصلة الزوجية بينهما، وأن يستغفر الله جل وعلا لأمه إن كانت عالمة، وعلى أم الزوجة أيضا أن تتوب إلى الله وأن تستغفره إن كانت عالمة أن الرضاعة يحرم هذا الزواج، وإن كانت جاهلة لا تدري ولا علم لها وترى أن هذا لا أثر له للجهل، فأرجو أن الله عفو كريم، فإن الله هو الغفور الرحيم. والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة مثل هذه المسائل تحتاج إلى حرص من الناس، وما أشرتم إليه من وجوب الفراق جزاكم الله خيرا، لأن النكاح طبعا بطل، لكن قد يتساءل بعض الناس: هل يلزمه أن يصل أخته من الرضاعة التي فارقها بعد بطلان النكاح، لما قد يكون لهذه التلاقي أو الزيارة من أثر نفسي مثلا وإثارة لما كان بينهما؟ لا يجب هذا التواصل، لأن الرضاعة أو الرضاعة إنما أثرها في التحريم وليس أثرها في الصلة والقرابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حكم الرضاعة حكم الولادة، وإنما قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ومع ذلك فلا يحسن أن يوجد التلاقي لما قد يثيره من صلة الساء الماضي، وما قد يوقع المرأة فيه باستدراج من الشيطان حتى يقع في أمر محرم لا شبهة فيه. ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا شك أن اتقاء الشر أولى من مجاباته والدخول في أمره ومكافحته، والله أعلم. بارك الله فيكم. من العراق من دهوك أرسل سائل اسمه نبي، أمين نبي هكذا اسمه، يقول ما هي الوسيلة التي تقرأ بين الإقامة والصلاة، فقد تعود الناس عندنا على قراءتها ويرون أن من لم يقرأها قد غلط في صلاته أو نقص أجره، أفيدنا أفادكم الله. لا أدري ماذا يريد هذا السائل، فإن كان يقصد هل للإقامة ذكر كالذكر للأذان بعد أن يجيب المستمع المؤذن أو المقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذان كما في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة، وقصده بين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانا تغريبا لها أو تغريبا للأذان. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ذكر الأذان، وهو أن يجيب المستمع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، فإذا وصل إلى الدعاء للحضور حي على الصلاة حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنه يتهيأ ويستعد للحضور إلى الصلاة. فإذا انتهى الدعاء الدعوات اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ورد في سنن أبي داود أن الإنسان إذا سمع الإقامة وأجاب المقيم أنه يقول بعد ذلك اللهم أقمها وأدمها إلى آخر الحديث، لكن لا يجب ذلك، من فعل فقد أحسن ومن لا فعل فلا شيء عليه، والله بارك الله فيكم. يقول أيضا هذا السائل ما حكم زواج الصغار في الإسلام؟ لدينا لا يتزوج الرجل إلا بزواج أخته من رجل، وهذا الرجل يزوجه ابنته أو أخته لكن بصداق مختلف، والسبب في هذا الزواج الذي حكاه السائل هو ارتفاع التكاليف، فإذا اتفق الأخوان أو الاثنان في تبادل موليتيهما فإن هذا يقلل التكاليف عليهما، نرجو الإفادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار، وفهم الصحابة أنه لا يحل العقد المبني على الصغار، وفرقوا بين متزاوجين، واختلف في هذا الصغار ما هو، فقيل إنه الخالي عن المهر، أما إذا دفع لكل امرأة مهر مثلها فلا حرج، ولو لم يتم الزواج إلا بأن يزوج هذا ابنته لابن هذا ليزوج ذاك ابنته لابن هذا المزوج. إذا كان المهر المبذول لكل واحدة من ابنتين مهر مثلها ولن يؤثر هذا النوع من العمل على المهر، فإن كثير من العلم يرى أن ذلك جائز. أما إذا كان المهر رمزيا، أي كان شيئا قليلا، وإنما القصد بالدرجة الأولى أن تكون هذه كأنها مهر لتلك وأن تلك كأنها مهر لهذا، فهذا هو الصغار المحرم الذي العقد به باطل، والناس يتورطون في هذا ويقعون في حرج، فإذا وقعوا في الحرج التمسوا المخرج منه والفرج من الضائقة. ولا شك أن الإسلام الذي هو من عند الله والذي جاء لأن يستوعب مشاكل البشر وفيه حلها الكامل لا يضيق عن حل أي مشكلة. فإذا وجد هذا النوع جاز أن يجدد النكاح بالتراضي. فإذا رضيت زوجة هذا بإجراء العقد عليها الجديد بأي مهر وبأي قدر عن طريق رضاها الذي لا تأثير لأحد عليها فيه وفعلت تلك مثل فعلها فلا حرج، لكن يكون ذلك بتجديد عقد، لأن العقد الأول الذي جعلت كل واحدة مهرا لأختها عقد باطل. أما عند توفر المهر الكافي المماثل لمهور المثيلات فإنما قال هذا إن ابنتنا نزوجها من يرضى بنا أصهارا له، وأنتم عندكم ابنة، فإذا كنتم ترضون بصهرنا رضينا بصهركم، فإذا زوجتمون ابنتكم لابننا سوف نزوجكم ابنتنا لابنكم، إذا كان بهذا الأسلوب. وإذا لم تفعلوا فلن نفعل، وحصل التراضي على ذلك ولم تكره واحدة من الفتاتين وبذل مهر كل واحدة بتمامه، فالصحيح جواز ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا على هذا الإيضاح. من منطقة نجران في المملكة أرسل إلينا ميمها بهذه الرسالة يذكر فيها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ويقول: هل معنى هذه الآية أن الذي يتوب ثم ينقض توبته ثم يتوب ثم ينقضها مرة أخرى وهكذا عدة مرات لا يقبل الله توبته، أم ماذا؟ أفيدنا أفادكم الله. ليس الأمر كما ذكرت أيها السائل، وإنما الأمر عن قوم منافقين دخلوا في الإسلام ثم اهتز اعتقادهم كما بين الله، وكانوا مترددين كما وصفهم الله في آية أخرى في ريبهم يترددون. أما المعصية فليست كهذه، بل إذا ارتكب المرء الذنب ثم ندم صادقا فتاب إلى الله بصدق ثم أغواه الشيطان فارتكب الذنب ثم ندم صادقا فتاب، فإن الله يقبل التوبة ولو تكرر الذنب إذا تكررت التوبة الصادقة. ويوضح هذا قول الله في كتابه الكريم مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحديث الصحيح الذي فيه أن عبدا أذنب ذنبا ثم ندم فاستغفر الله وتاب فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفرني غفرت له، فلما تكرر قال الله: ليفعل عبدي ما شاء، يعني أنه إذا كان إذا أذنب تاب واستغفر فإن الله يغفر له. ولذلك ذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع المطبوعة مع ثلاثة الأصول في طبعات سابقة عنوان السعادة، وأن منها أن يكون العبد إذا أذنب استغفر، فمعنى إذا أذنب كأنه يتكرر منه ذنب، لكن كلما وقع منه ذنب وقع استغفار إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مما يؤسف له انتشار هذه الفكرة عند كثير من الناس خاصة بعد انتشار الصحوة والعودة إلى الله عز وجل بين كثير من الشباب والشابات وخاصة عند النساء، فلا أدري هل هو أثر لما يفعله بعض الناس في وعظهم وتخويفهم من الذنوب فوجدت هذه الفكرة عند بعض الناس أنه إذا تكرر الذنب تمتنع التوبة، أم ماذا؟ أولا الناس عندما يذنبون ويعلمون أنهم أذنبوا ويستعظمون ذنبهم يساورهم أمر من الخوف الخطير. ولذلك جاء في قصة الرجل الذي كثرت ذنوبه فقتل 99 نفسا فشك أن توبته مقبولة. ولما سأل ذلك العابد الذي لا علم عنده كان مثله ذلك العابد في الخوف والهلع من الذنب ولم يكن متصورا سعة رحمة الله فقال لا توبة لك فقتله وأتم به 100. فلما سأل أهل العلم أخبروه أن التوبة لا يحول بينه وبينها أحد ودلوه على الأسباب المعينة على التوبة وأخبروه أن الخلطة لها أثرها على المخالط فنصحه ذلك العالم بأن يرحل من بلد السوء التي هو فيها إلى بلد فيها ناس يعبدون الله ليعبد الله معهم كما ثبت في الحديث الصحيح المعروف في هذه القصة. فعامل الخوف في ابن آدم إذا استعظم الذنب يجعله يشك في قبول التوبة لجهله بما عند الله من الرحمة الواسعة وحب الله جل وعلا للعفو كما قال خليله محمد صلى الله عليه وسلم في إرشاده لأم المؤمنين عائشة عندما سألته عن ليلة القدر قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني فالله يحب العفو ويحب المغفرة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الآخر لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة إلى آخر الحديث. فهذا عامل. وعامل آخر هو كما ذكرته من قولك أن كثيرا من الوعاظ والمرشدين يبلغون في وعظهم وأرشادهم إلى حمل المستمع على القنوط من رحمة الله ويؤسونه من عفو الله. ولا شك أن هذا خطأ. ودين الله وسط بين الجافي والغالي. فالغالي يقنط الناس ويربي اليأس في نفوسهم من رحمة ربهم، والغالي والجافي مستهتر مجترئ على أحكام دين الله ومرتكب لمحرماته بلا حياء ولا خجل. ومن كان بين ذاك وذاك فهو الوسط، وأحب الأمور إلى الله الوسط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من نجران ساق حديثين يا فضيلة الشيخ ويسأل عن صحتهما وعن بعض معناهما. يقول الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث رجل يوم القيامة لم يترك شيئا من المعاصي إلا ارتكبه، إلا أنه كان يوحد الله عز وجل ولم يكن يقرأ من القرآن إلا سورة واحدة، فيؤمر به إلى النار، فيطير من جوفه شيء كالشهاب، فتقول اللهم إني مما أنزلت على نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان عبدك هذا يقرأني، فما زالت تشفع له حتى أدخلته الجنة وهي المنجية تبارك الذي بيده الملك. الحديث الثاني في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الميت إذا مات أوقدت حوله نيران تأكل كل نار ما يليها إن لم يكن له عمل يحول بينه وبينها، وأن رجلا مات ولم يكن يقرأ من القرآن إلا سورة 30 آية إلى آخر الحديث، وأنها أنجته. وقال مرة أو في رواية فنظرت أنا ومسروق فلم نجد سورة 30 آية إلا تبارك. أرجو الإجابة عن هذين الحديثين، هل هما ثابتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هذه السورة هي سورة تبارك أم غيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحديثان فغير صحيحين، وأما سورة تبارك فقد ثبت فيها من الأحاديث ما يدل على أفضليتها وأنها شفعت لمن يحافظ عليها، يعني من يحافظ على قراءتها ويعمل بما فيها من أحكام ويتجنب ما فيها من منهيات. وأما أن الإنسان لم يعمل خيرا فأقوى ما يكون حديث البطاقة الذي فيها لا إله إلا الله، ومعنى هذا أن صاحب هذه البطاقة لم يشرك بالله شيئا، وإنما كان يرتكب معاصي كثيرة فأغفر الله له تلك المعاصي، لأنه جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة تبارك الذي يديه الملك تسمى المنجية. وجاءت حديث مجموعها يدل على صحة شفاعتها للمحافظ على قراءتها مؤمنا بما فيها من خير وما تدل عليه من فضائل الأعمال، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا علي عبد الرزاق من الأردن أرسل يسأل يا فضيلة الشيخ، هل يحق للأب أن يمنع ابنه العاصي لله عز وجل من الميراث، أن يحرمه من الميراث أفيدونا؟ الله جل وعلا لم يترك قسمة المواريث للناس، بل تولى جل وعلا قسمتها بنفسه، فبين حق الأولاد وأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين حق الوالدين في الأحوال المتعددة، وبين حق الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم، وبين موضوع العصبة، وفصل ذلك بالبيان الواضح رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يحرم أحدا من أولاده من الميراث ولا يملك ذلك. ولو أوصى رجل بأن ولده فلان لا ميراث له فتلك الوصية باطلة، لأنه يريد أن يحرم ما أحل الله ويمنع ما أمر الله به، فلا يملك ذلك. وصيته تلك لا يصح العمل بها إذا كان لمجرد عقوق ولده أو غير ذلك. أما لو كان الولد مصرا على ترك الصلاة في حياة والده ويعلم والده ذلك، فأوصى بأن ولده لا يرث لقصده أن تارك الصلاة كافر والكافر لا يرث المسلم، لو كان هذا هو القصد فهو قصد صحيح. وإذا ثبت بالبينة على الولد بعد موت أبيه أنه كان حال حياة أبيه لا يصلي متعمدا، فلا ميراث له، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذه رسالة وردتنا من المغرب من السائل يوسف، وأسئلته في الحقيقة كلها تدور حول القراءة السرية في الصلاة، فيقول في هذه الأسئلة: هل تجوز قراءة القرآن في النفس دون تحريك الشفتين في الصلاة؟ وهل هناك حد لأقل السر وأكثره؟ وألاحظ أن بعض الأئمة يقرؤون في الركعتين الأخيرتين في الصلوات بسرعة بالنسبة للفاتحة، فلا أدرك قراءة الفاتحة معهم سرا، فهل أركع أم أتمم الفاتحة سرا ثم أركع بعد ذلك؟ القراءة لا تسمى قراءة إلا إذا تحرك بها اللسان والشفتان، أما القراءة بدون ذلك بالقلب فهي ليست قراءة وإنما تفكر، فلا تصح الصلاة بمجرد التفكر لمن يستطيع أن يقرأ، لكن لا يصح للمصلي المأموم أن يقرأ قراءة يسمعها من عن يمينه أو شماله لما في ذلك من التشويش والتلبيس. وأما الإمام الذي يستعجل في قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين فينبغي أن ينبه على أن يرفق بالمصلين وأن يتأنى بهم ليدركوا قراءة الفاتحة معه، ثم على المأموم أن يهتم بسرعة المتابعة، فإذا سمع الإمام يرفع من السجود مكبرا للركعة فليبادر بمتابعته والشروع في القراءة حتى يضمن إتمام قراءة الفاتحة لما في إتمامها من الوجوب. وإذا أمكنه إذا ركع ولم يتمها أن يتمها ودرك الركوع فإنه يجب عليه ذلك في أصح أقوال أهل العلم. والخلاف القوي إنما هو في الصلاة الجهرية حال الجهر، وأما في حال سرية الإمام بالقراءة فإن الخلاف ضعيف في إجزاء قراءة الإمام على المأموم ما لم يكن المأموم أدرك الإمام حال الركوع فإنه في هذه الحالة تصح صلاته بدون قراءة، والله أعلم. بارك الله فيكم. من الأردن أخ مصري اسمه جمال سيد يعمل هناك، يقول في إحدى سفارات البلاد الأجنبية في الأردن، وعمله هذا الحراسة، ففي يوم الجمعة لا يستطيع أن يذهب من هذا المكان لأنه مأمور بحراسة المبنى، ولذلك لا يستطيع صلاة الجمعة في المسجد، مع أن هذا يمكنه الوصول إليه في خلال 10 دقائق مشيا على الإقدام، ويصليها ظهرا منفردا، فيسأل عن حكم ذلك. لا يجوز للإنسان أن يستمر تاركا للجمعة إلا من ضرورة لا يستطيع التصرف معها، وموضوع الحراسة ليس من الضرورات، بإمكانه أن يطلب مشاركة حارس أو تبادل الحراسة، أو أن يطلب عملا يتحول من هذا العمل إلى عمل آخر، لأن الإنسان مطالب بأن يؤدي الجمعة، وترك الجمعة من أجل مجرد الكسب لا يحل إلا في حال الضرورة، كأن يكون بين إما أن يصلي الجمعة فلا يجد ما يأكل، أو يعمل ليكسب لقمة عيشه أو عيش من يده فلا يستطيع أن يفعل إلا أحد هذين الأمرين، فإذا وجدت الضرورة جاز، وإذا لم توجد فلا يحل. والظاهر أن هذا السائل لم يكن في حال ضرورة، وإنما في حال حاجة للكسب ليعود إلى وطنه، وهذا لا يكفي لإعفائه من صلاة الجمعة، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله.